إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئاته فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة التي نجتمع فيها على طاعة الله عز وجل وعلى مائدة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أول حاجة عايزين نقول، بعد انتهاء مشاهد الحساب، يا ترى كده تبقى انتهت كل أهوال يوم القيامة؟ والجواب كلا، لا مش هتكون انتهت. أمال هيبقى إيه؟ بعد انتهاء مشاهد الحساب كلها يا جماعة، الله عز وجل هيأمر أن تنصب الموازين لوزن أعمال العباد. تقول لي طب إيه فايدة الموازين بعد الحساب؟ أقول لك بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وآله وسلم. الموازين الحساب يا جماعة لتقرير الأعمال، الله عز وجل هيقلك فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، بلى يا رب، وفعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، بلى يا رب. يبقى كده ايه؟ تقرير الاعمال. ربنا بيجعلك ايه؟ تقر بما فعلت. طب والميزان؟ عشان تعرف بقى اين انت او اين ستكون ومنزلتك فين ودرجتك فين. فالموازين تقيس لك بقى الاعمال، تديك الدرجات. يعني انت عرفت ان انت ناجح او راسب، ربنا ينجحنا يا جماعه في الاخر ان شاء الله. عرفت انت ناجح او راسب، لكن الدرجات هي دي الموازين بقى. تعرف الدرجات منين؟ من خلال الميزان. يجي عند الميزان خلاص تعرف بقى فلان في جنات عدن، فلان في الفردوس الاعلى، فلان هيخش سقر، وفلان هيخش مش عارف فين. فالموازين تقرر ايه؟ تديك الدرجات بتاعتك. فلا بد بعد الحساب من ان تنصب الموازين. توزن اعمال المؤمن ليه؟ لاظهار فضل المؤمن. وتوزن اعمال الكافر لاظهار خزيه وذله بين الاشهاد يوم القيامه، ولا حول ولا قوه الا بالله. تعالوا نشوف موضوع الميزان من الاول بس بعد ما صلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. الميزان ايه هو ايه؟ وقد ايه؟ وايه وظيفته؟ ايه الحاجات دي كلها هنعرفها ان شاء الله من خلال هذا اللقاء. اول حاجه، الميزان يا جماعه من الغيب الذي يجب ان نؤمن به. احنا ما شفناش الميزان، لكن نؤمن ان في ميزان يوم القيامه ولا لا؟ نؤمن ان في ميزان، وربنا اللي اخبرنا بكده، وحبيبنا صلى الله عليه وسلم اخبرنا ايضا بذلك. شكله ايه الميزان؟ الله اعلم. حجمه قد ايه؟ النبي عليه اخبرنا. ازاي بقى؟ اسمع الحديث رواه الحاكم. طب هل الميزان قبل ما نشوف حجمه قد ايه؟ الميزان ده حسي ولا ميزان معنوي؟ ها، حس ولا معنوي يا جماعه؟ ميزان حس حقيقي، ميزان حقيقي موجود، خد بالك. ميزان حسي حجمه قد ايه؟ حبيبك بيخبرك صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الحاكم واورده الشيخ الالباني رحمه الله رحمه من تعب في السلسله الصحيحه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوضع الميزان يوم القيامه فلو وزن فيه السماوات والارض لوسعت. يا سلام، ميزان واحد لو حطينا فيه السماوات كلها والارضين كلها يسعها الميزان بفضل الله عز وجل لوسعت. فتقول الملائكه: يا رب لمن يزن هذا؟ ده مين بقى اللي هتوزن فيه؟ فيقول جل وعلا: لمن شئت من خلقه. فتقول الملائكه: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. يا سلام، اطلع من دي بقى فايده جميله قوي. اذا كان الملائكه المقربين اللي هم لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون يقولوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، امال بقى الانسان اللي ملى الدنيا كلها ذنوب ومعاصي ومآسي وحرب على دين الله عز وجل يجي يوم القيامه يقول ايه؟ اذا كانت الملائكه المطهره الذين لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، شوفوا هم بيقولوا ايه؟ بيقولوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، لمجرد ان هم ايه؟ شافوا الميزان او سمعوا عن الميزان قالوا هذه الكلمه، لان امر الميزان يا جماعه امر صعب جدا وامر خطير. ولذلك سبحان الله، شوف الحديث اللي رواه احمد وابو داود باسناد حسنه. امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها في يوم من الايام يا جماعه تذكرت النار، فبكت. فاول ما بكت شافها مين؟ شافها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها: لما البكاء يا عائشه؟ تبكي ليه؟ قالت: يا رسول الله تذكرت النار. يا رسول الله هل تذكرون اهليكم يوم القيامه؟ هتفتكروا حد من اهليكم ومن حبايبكم يوم القيامه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشه اما في ثلاثه مواطن فلا يذكر أحد أحدا. ثلاث أماكن يا جماعة حدش يفتكر حد أبدا. خد بالك المسألة ما يستاهل، المسألة خطيرة جدا. ثلاث مواضع هم دول أخطر ثلاث مواضع. في الثلاث مواضع دول يا جماعة ما حدش هيفتكر حد أبدا، أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا. فين الثلاث مواطن يا جماعة؟ عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل، والموضع الثاني وعند تطاير الصحف حتى ينظر أيعطى الصحيفة بيمينه أم بشماله أم من وراء ظهره، شفته. والموطن الثالث عند الصراط إذا وضع بين ظهراني جهنم حتى يجود لحد ما يعدي من على الصراط. إذا في الثلاث مواطن دول ميزان تطاير صحف صراط، ثلاث مواطن دول أخطر ثلاث مواطن. وشوف لما تتأمل فيها عند الميزان تعرف بقى يا ترى الدرجة بتاعتي جنة ولا نار، وجنة في أي حتة، هخش في أي حتة في الجنة، فأنت تعرف. أدي حاجة. حاجة تانية عند تطاير الصحف تشوف الصحيفة بتاعتك تاخدها بيمينك إلى تخش الجنة، بشمالك ربنا عارفين عارفين. الموطن الثالث عند الصراط، عند الصراط بمجرد ما تطلع على الصراط ما انتش عارف كلاليب وخطاطيف وحتكة مفلطحة وشوكة عرقيقاء كل ده فين؟ على الصراط. تطلع وتمشي على الصراط، حجم الصراط قد ايه؟ احنا قلنا قبل كده حديثين يوضحوا لك مدى حجم الصراط، ولن يستطيع عقل بشر ان يتخيل حجم الصراط. الحديث الاول رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي الحق جل وعلا على ادم يوم القيامه فيقول يا ادم اخرج بعث النار، اخرج من ذريتك ايه؟ بعث النار. فيقول وما بعث النار؟ نصيب النار يعني. فيقول وما بعث النار؟ عددهم قد ايه يا رب؟ فيقول من كل 1999 في النار وواحد في الجنه. هنا تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله الشديد. من كل 1000 جماعة 999 تبدأ عليهم النار، ثم بعد ذلك ينجو كثير منهم بفضل الله عز وجل من الموحدين بفضل شفاعة سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، ثم شفاعة الأنبياء. النبي عليه الصلاة والسلام ليه كم شفاعة؟ 8 شفاعات، والأنبياء لهم شفاعة، والملائكة لهم شفاعة، والمؤمنون لهم شفاعة. ثم يقول الحق جل وعلا كما جاء في الصحيحين شفع الأنبياء وشفعت الملائكة وشفع المؤمنون وبقيت شفاعة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، فيقبض قبضة من النار ثم يضعها في نهر في الجنة يقال له نهر الحياة، فيدخلون وقد امتحشوا يعني صاروا فحما، ثم يخرجون من النهر كأنهم اللؤلؤ المنضود وفي رقابهم الخواتيم. فإذا دخلوا الجنة ورآهم أهل الجنة قالوا هؤلاء عتقاء الرحمن من النار، دخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. شو مثال عمل ده؟ فتيجي يوم القيامة من كل 1999 يبدأ عليهم ايه؟ النار. طب حجم الواحد في النار قد ايه؟ حديث ثاني رواه مسلم والترمذي. هنجمع بين الحديثين تعرف حجم النار قد ايه والصراط فين؟ فوق النار. يقول صلى الله عليه وسلم درس الكافر يوم القيامة، وفي رواية ناب الكافر يوم القيامة مثل أحد. الدرس الواحد يا جماعة حجمه قد جبل أحد، وسمك جلده يعني تخم الجلد 40 ذراعا، وفي رواية 70 ذراعا. وقلنا السبب في المسألة دي ان الجلد هو مركز الاحداث، صح ولا لا؟ مركز الاحداث كلها فين؟ في الجلد. ولذا قال جل وعلا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليه؟ ليذوقوا العذاب، عافانا الله واياكم. اجمع بين ده وده بقى، حجم الكافر خد بالك درسه حجم جبل احد، سمك جلده 40 ذراعا، مجلسه من جهنم يعني حجمه، وفي روايه ما بين منكبيه كما بين مكه والمدينه، كما بين ايه؟ مكه والمدينه، تمام كده؟ طيب ده حجم الكافر ايه؟ الواحد، حجم الكافر الواحد يعني كما بين مكة والمدينة، طب ده كافر واحد. تخيل بقى من كل 1999 بالحجم دوت وكله مرصود فين؟ في النار، وفوق النار الصراط. شفت الصراط قد ايه؟ ففي الموطن بتاع الصراط ده بمجرد ما تطلع من على الصراط منهم من يمر من على الصراط كالبرق، يا الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب، ربنا يجعلنا واياكم منهم، برق، مجرد ما تطلع الصراط توصل اخره. بفضل الله عز وجل. ومنهم من يمر كالرعد، ومنهم من يمر ايه؟ كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كايه؟ كالراكب المسرع، ومنهم ربنا يعافينا وعافيكم من يزحف على بطنه زحفا. شفت؟ ومنهم من يمشي مره ويكبو مره وتدفعه النار مره تدفعه مره، شفت؟ وده اخر واحد هيخش الجنه كما اخبر الحبيب مصطفى كما في الحديث الذي رواه مسلم. اذا في الثلاث مواطن دولت مفيش حد ايه؟ هيفتكر حد. والميزان بتاع الاخره يا جماعه ميزان حساس قوي. اكتر ميزان حساس في الدنيا ميزان ايه؟ ميزان الذهب، صح؟ حط فيه الجرام يبان، اقل من الجرام يبان. لا، يوم القيامه بقى لو حطيت في ميزان يوم القيامة مثقال حبة من خردل تبان، مثقال ذرة تبان. اسمع ماذا قال جل وعلا، قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس ايه شيئا، فده وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. شوف سيدنا لقمان عليه السلام بيقول ابنه ايه، بيقول يا بني انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله، ان الله لطيف خبير. وربك ماذا يقول؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، سبحانه وتعالى. لذلك امنا عائشة رضي الله عنها وارضاها في يوم من الايام جاءها رجل فقير بيسأل يقول يعني لله يشحن، فأعطته عنبة، عنبة واحدة، فواحد من الصحابة قال يا أمه تعطيه عنبة يعني هي تعمل ايه؟ فقالت لهم: كم في تلك العنبة من ذرات؟ قال لها: كثير، كثير جدا، ملايين الذرات. قالت: أما سمعت قول رب الأرض والسماوات فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى؟ ملايين الذرات اللي في العنبة دي تأتي من ذر حسناتها. شديد. ولذلك حديث صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه مسلم ايه؟ يقول لك: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. طب يا جماعة سؤال غابر، الدرس كله سؤال غابر، الموازين يوم القيامة ميزان ولا موازين؟ ها؟ ميزان ولا موازين يا شباب؟ لا ميزان واحد. بس بعد ما صلى الله عليه وسلم بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن يوم القيامة هتبقى موازين كتيرة مش ميزان واحد، والدليل على كده قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. اهي واضحة، نضع الموازين مش ميزان واحد. وبعضهم قال هو ايه لكل بني ادم ميزان، وبعضهم قال لا لا لا هو كلهم ميزان واحد بس لكل عمل ميزان، يعني ميزان للصلاة مخصوص، ميزان للصيام، ميزان للحج كده، فهمتني؟ لكن الحافظ ابن حجر وهو ده الرأي الراجح ذهب الى انه ميزان واحد، وكلمة الموازين جمعت بدلالة كثرة من يوزن في الميزان وكثرة الاعمال التي توزن، يعني ايه ميزان واحد، حلو، فلان هيتوزن طيب وفلان تاني هيتوزن وفلان وفلان وفلان، يبقى عدد كبير من الناس، تمام كده؟ يبقى بعدد الناس دي كلها سميت ايه؟ موازين، فاهم ده؟ حاجة تانية، فلان هيتوزن عمله، عنده صيام وزكاة وحج وصلة رحم وبر والدين وكذا وكذا وكذا، فاهم ده؟ يبقى دي أعمال كتيرة تسمى ايه؟ موازين، يبقى الراجح ان هو ايه؟ ميزان واحد، يوزن فيه عدد كبير من الناس ويوزن فيه عدد كبير من الأعمال. طيب، ايه اللي هيتوزن في الميزان بقى يا جماعة؟ ايه اللي هيتحط في الميزان؟ العلماء قالوا في أربع حاجات. أربع حاجات ذهب بعضهم إلى يعني رأيه، كل واحد قال رأيه وفي النهاية هنقول رأي راجح إيه. بعضهم قال الأعمال هي التي توزن، بمعنى يجي الصيام يوم القيامة يتجسم ويتحط في الميزان ويتوزن، تيجي الصلاة متجسمة فمدق وتتحط في إيه، ولذلك يشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك القرآن شافع مشفع وما حل مصدق، حديث عند الطبراني في الكبير سند صحيح، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، يجي يمثل له يوم القيامة في صورة ويأخذ بإيده ويدخله الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، هتبالك؟ طيب إيه الدليل على كده؟ على إن الأعمال هي التي توزن، قول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. أي حاجة خيرها تعملها هتوضع في الميزان وتجسم وتتوزن وتتشال، تمام؟ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن، مع انهما ايه؟ كلمتان اللي هي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، قولوها يا جماعه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. شفت ايه؟ الكلمتين دول خفاف جدا على اللسان، ثقال جدا في الميزان، حبيبتان الى الرحمن سبحانه وتعالى، واضح؟ يبقى الكلمتين دول تيجوا يوم القيامه يتجسموا ويتقلوا وينزلوا في الميزان بفضل الله. يبقى اول حاجه قال لك ايه؟ الاعمال هي التي توزن يوم القيامه، ده رايي. الراي الثاني قال لك لا لا لا مش الاعمال، الصحائف اللي مكتوب فيها الاعمال يبقى ليها وزن، تتحط فين؟ صحائف الحسنات موجوده وصحائف السيئات موجوده، دي تتحط هنا ودي تتحط هنا ونشوف انهي اللي اتقل، لو حسناته ثقيله يخش الجنه، سيئاته ثقيله يخش النار، ربنا يعافينا ويعافيكم. ايه الدليل على كده يا جماعه؟ حديث رواه الترمذي بسند صحيح، ده واضح لحد دلوقتي يا جماعه؟ ها؟ طيب صلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم، قال لك الدليل على كده حديث السجلات يوم القيامه، حديث ايه؟ حديث البطاقه والسجلات. الحديث رواه الترمذي بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيخلص الله رجلا من امتي يوم القيامه على رؤوس الاشهاد. واحد المفروض يخش النار، تمام؟ يشاء المولى عز وجل ان ربنا سبحانه وتعالى برحمته وبعدله وبرأفته وبإحسان وبقول لك ايه يعني ما هو ربنا قال كده ورحمتي وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. فبرحمة الله عز وجل يعني تشمل رحمته هذا العبد فيدخله الجنة. النبي اعتمد ليه؟ سيخلص الله رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، فينشر له 99 سجلا، السجل كمد البصر. يعني انت لو طلعت فوق برج القاهرة وبصيت عينك هجيب قد ايه؟ 30 كيلو مثلا، ده سجل واحد. 99 سجل بالمنظر دوت كلها ذنوب وسيئات، فتحضر السجلات لهذا العبد ثم يسأله الحق جل وعلا: عبدي أهذه أعمالك؟ هي دي أعمالك؟ طيب بص أيها رب هي. طيب أهذه سجلاتك صحيفتك؟ أيوه هي. طيب أظلمك كتبتي الحافظون؟ أوعى يكون ملك من الملائكة يعني كتب عليك حاجة كده غلط ولا لا يا رب ما حصلش. فمزاج فيقول جل وعلا له: احضر وزنك. ويخرج الحق جل وعلا له بطاقة مكتوب فيها كلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رآها العبد قال: يا رب كيف أحضر وزني؟ أنا عبد ضعيف ما أقدرش أشيل 99 سجل بالمنظر ده. وما تمثل تلك البطاقة بالنسبة لتلك السجلات؟ فيقول له رب الأرض والسماوات: احضر وزنك، لا ظلم اليوم. تخاف من إيه؟ لا فيش ظلم النهاردة أبدا، لا ظلم اليوم سبحانه وتعالى. فيحضر العبد وزنه وتوضع السجلات في كفة وتوضع كلمة التوحيد في كفة، يقول صلى الله عليه وسلم: فطاشت السجلات فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. أجل والله أعظم كلمة قالها توحيد الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة عظيمة جدا، من أجلها خلق الله السماوات والأرض وأنزل الكتب وأرسل الرسل وخلق الجنة والنار وكلف العباد بتكليف عظيم، فمنهم من أطاع فدخل الجنة ومنهم من عصى فدخل النار، كل ذلك بلا إله إلا الله. أعظم كلمة في الوجود كله، ولذلك أعظم شيء تلقى الله عز وجل به يوم القيامة التوحيد. انظر للحديث القدسي الذي رواه الترمذي بإسناد حسن أن الرب العظيم العلي يقول: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بقرب ما يملأ الأرض كلها من الذنوب والخطايا بس الشر، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رحيم من ضمن أسماء الحق جل وعلا الودود. يا سلام اسم جميل أوي. شوف الودود: يتودد إلى عبادي وهو غني عنهم، لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا سبحانه وتعالى. يبقى أول حاجة قال لك بالنسبة للحياة لا تفزن، قال لك الأعمال. ثاني حاجة قال لك لا الصحف نفسها والسجلات. ثالث رأي قال لك الموزون هو ثواب العمل، الثواب بتاعه. إيه الدليل عليه؟ حديث رواه مسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قال الإمام الترمذي رحمه الله رحمة واسعة: فالمقصود هنا من هذا الحديث عند أهل العلم أنه يجيء ثواب القراءة، مش القراءة نفسها، يأتي ثواب القراءة. طب الرأي الرابع قال لك العبد نفسه هو اللي يتذل. أنت على بعضك كده تتشل وتتحط في الميزان، ها هتسوي يوم اليوم؟ هل لنا وزن في الدنيا أصلا عشان يبقى لنا وزن في الآخرة؟ شوف ميزانك هو عملك، عملك يبقى في غاية الإحسان، تيجي يوم القيامة تلاقي نفسك تقيل في الميزان يوم القيامة. إيه الدليل على إن العامل نفسه هيتوزن يا جماعة؟ حديث جميل قوي رواه أحمد بإسناد حسن إن سيدنا عبد الله بن مسعود، كلنا عارفين الحديث بس بنذكره عشان المناسبة يعني. سيدنا عبد الله بن مسعود في يوم من الأيام طالع فوق شجرة يا جماعة يجيب سواك لحبيبك صلى الله عليه وسلم، فهو بيجيب السواك. انت عارفين ابن مسعود كان انتقامه دقيقه جدا رضي الله عنه وارضاه، لكن في قلبه ايمان اعلى واعظم من الجبال كلها. فالمهم طلع يجيب السواك، فالريح جت فالغصن اتهز فالتقانه بان، فالصحابه قعدوا يضحكوا. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ وفي روايه مما تعجبون. فقالوا: نضحك او نعجب من دقه ساقي. رجلي رفيع قوي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم الحبيب صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي، يعني والله لهما في الميزان يوم القيامة، ثقان بن مسعود لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. يا سلام، إذا بإيمانه بالله عز وجل باتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في المقابل بقى يا جماعة حديث ثاني رواه مسلم، حبيبه بيقول إيه صلى الله عليه وسلم؟ بيقول: إنه ليأتي الرجل السمين العظيم فيوضع في الميزان يوم القيامة. خد بالك، فلا يزن عند من؟ عند الناس. ده كان بقى حاجة ما شاء الله من علية القوم، لكن عند الله فلا يزن عند الله يوم القيامة جناح بعوضة. يا سلام، الحمد لله يا جماعة من الميزان يوم القيامة مش بكيلو، صح؟ لا، وإلا لو كان بكيلو كان الجماعة المبقلزين هم اللي اشتغل. ربنا يحفظنا يحفظك يا رب، كنا احنا نحفر الدين والله. بس مش معنى كده بقى ان كل واحد مليان يعني مش الاطويس، لا ان شاء الله مش ده المقصود. يعني المقصود ان ايمانك هو ميزان، ايمانك هو ميزان. لان في ناس يا جماعه، نسال الله العفو والعافيه، وانا الكلام ده حقيقي، في ناس كل همها في الدنيا بطنها، ده ما يشغله في شيء في الدنيا دي ان هو عايز ياكل ويشرب وبس. ولذلك تلاقي زوجته دي الله يكون في عونها ثلاث ورديات شينج وكينج وبينج في المطبخ. ثم بيسموها كده بس ما دخلش الجيش يعني، فاهم ازاي؟ ثلاث ورديات في المطبخ، فما شاء الله عماله ليل ونهار تطبخ وهو يلمع المزقان، وما شاء الله الله يكون في عونها. وطبعا بقى جارتها وحبيبتها وصديقتها بقى بتنصحها بقى نصائح غاليه، واخد بالك؟ نصائح درر بقى، واخد بالك؟ درر ربنا يعافينا عافيك من الدرر دي. تقول لها بصي بقى يا حبيبتي، عايزه توصلي لقلب جوزك ما فيش غير الطريق الدائري. من ايه؟ من قفص التراب، من المعده. فاهم ازاي؟ هي طبعا اول ما تسمع كده تقول لها بجد والله، ده يا بنتي ده عن تجربه، ده كل الستات اللي سبقوكي نشوف من العصور اللي فاتت كلها ما وصلوش لقلب ازواجهم الا عن طريق المعده. طب خلاص نعمل ايه؟ هات كتاب ابله حضيره وقعدي بقى ايه عكي له بقى على قد ما ربنا قدرك. فاهم ازاي؟ انت بس تاكليه، والحمد لله الاسعاف وقفه بره مسجد الفتحه ايه؟ الحمد لله يعني عندنا كل يوم خميس وربنا يباركه ببلاش يعني. وتقعد بقى تطبخ له، وتقعد تطبخ وهو ياكل ياكل ياكل ياكل لحد لما نفسه يتكتم ويقعد يشحر زي بكر البطن. والله يا جماعه الكلام ده حقيقي والله، في ناس كده همها كده. والله يعني مره شاب كنت قاعد معاه مره بيقول لي يا شيخ محمود انا عندي حاله نفسيه من الموضوع الاكل يعني. قلت له خير؟ قال لي كل ما افعل اطلع غل كله في الاكل. قلت له ان شاء الله طول ما انت قاعد عندي عمري ما هزعل. من كده بيتي اتخرب يعني. فيعني سبحان الله يا جماعه، احنا بناكل ونشرب علشان نعيش، مش بنعيش عشان ناكل ونشرب. وبعدين الحمد لله احنا قلنا الكلام ده بكده من رحمه ربنا عز وجل بينا، ان ربنا ادانا معده خرطاء الحمد لله ليس لها مثال. لو انك النهارده اكلت المعده دي كباب، احنا قلنا بكده لو اكلتها كباب مش هتلاقي فتش طالع من بقك، نشكر السيد فلان الفلاني انه اكلنا كباب. ولو اكلتها فول مش هتروح تعمل لك محضر في اسم المعادي. فيعني ايه المساله ستر الحمد لله. يعني انا كلت مش عارف ايه وانت كلت ما اعرفش ايه، وفي ناس قاعدين معانا مش ناكل. المهم يعني ايه؟ يعني ربنا يبارك. فالمساله متداريه الحمد لله، فدي ستر. فالمساله مش الواحد يعيش عشان معدته، ده حاجه غريبه قوي. تقول انا ليه نهار زوجته لو عملت غدا لا يمكن يتعشى منها، يقول لها ده اكل الغدا، فين العشاء؟ العشاء مش عارف ايه. ودي مسكينه تفضل ليل ونهار بتنقلب في المطبخ كل ده عشان تراضي الكريم ربنا يبارك فيه، عمال اتمن الغزال وهو ايه يعني ما شاء الله ليل ونهار ايه اكل وشرب. فالشاهد ده كله يا جماعه ان ميزانك يوم القيامه لن يكون الا بحسب اعمالك الصالحه. يكون لك وزن عند ربنا لما يكون الايمان ليه وزن في قلبك بفضل الله عز وجل. طب سؤال ثاني يا جماعه، هل كل واحد فينا لازم يتوزن او اعماله تتوزن يوم القيامه؟ هل كل الناس هيتوزنوا؟ والجواب لا. ليه؟ لان يا جماعه ربنا يحفظنا ويحفظكم ويجعلنا منهم يا رب في 70,000 يوم القيامة هيخشوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. هؤلاء لا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان، بل هي كما قال الإمام الغزالي رحمه الله رحمة واسعة، إنما هي براءات مكتوبة مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه براءة فلان ابن فلان قد غفر له وسعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وده طبعا اجتهاد من الإمام لا دليل عليه من كتاب أو من سنة، احنا مثل الأول بس تمام. إنما الحقيقة الدليل بقى من كتاب ومن سنة إن فعلا إن 70,000 هيدخلوا الجنة كما قال النبي، والحديث في الصحيحين قال 70,000 من أمتي يدخلون الجنة إيه؟ بغير حساب ولا عذاب. هم 70 ولا أكثر؟ لا أكثر، هو 70,000 دول وردوا في الصحيحين. اما في مسند الامام احمد بسند صحيح في روايتين جمال قوي، بس بعد ما اتصلى صلى الله عليه وسلم. الروايه الاولى حبيبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ وعدني ربي ان يدخل الجنه من امتي 70,000 تضيء وجوههم كالقمر ليله البدر، وشوشهم منوره زيكم كده ان شاء الله تمام. فاستزدت ربي، طلبت من ربي ايه؟ الزياده، فزادني مع كل واحد 70,000. يبقى 70,000 في كام؟ ب 70,000. الامل كبير ان شاء الله ان احنا ربنا يجعلنا منهم. طيب الرواية الثانية قال صلى الله عليه وسلم سألت ربي الشفاعة فأعطاني 70,000 من أمتي يدخلون الجنة يوم القيامة بغير حساب ولا عذاب، فاستجبت ربي فزادني مع كل ألف 70,000 وثلاث حفيات من حفيات ربي. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه وتعالى. عشان كده بقولك تقدر تخلص الموضوع ده كله بدل ما تقف وتتعب نفسك 50,000 سنة يوم القيامة. اعمل حاجتين، حقق الحديث ده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصف 70,000 اللي يخشوا الجنة بغير حساب ولا عذاب قالوا مين هما؟ قال أما إنهم الذين لا يسترقون، يعني ما بيطلبوش الرقية. وإحنا قلنا في الدرس بتاعها إن إيه؟ إن طلب الرقية مش حرام، طلب يعني ما تقول واحد يرقيني ده مش حرام، لكن لو طلبت الرقية من حد إنه يرقيك هتخرج من دايرة 70,000. وقعت يعني ما بقولش إنه حرام، لا مش حرام طبعا، بس هتخرج نفسك من دايرة 70,000. أما لو جه هو يرقيك بنفسه فديها ونعمة عين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رقى بعض أصحابه وقد رقاه جبريل عليه السلام. ولذلك احنا عايزين نعرف بعض من الحته ديت، بدل ما تطلب منك وتطلب مني ما تيجي انا ارقيك وانت ترقيني فضل الله عز وجل. ادي حاجه يا جماعه. طيب الحاجه الثانيه في الحديث اللي في البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم اكبر عن 70,000 يا جماعه يدخلون الجنه يوم القيامه بغير حساب ولا عذاب. طيب والحديث الثاني برضه في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ايه؟ الا ظله. احنا قلنا طبعا احنا امام عادل قلنا لو رجل بيعدل بين زوجاته يبقى مع امام عادل، ماشي. واحده بتعدل بين اولادها امام عادل، واحد بيعدل بين الشغالين عنده في الشركه امام عادل، لكن اعظم امام عادل هو الحاكم العادل، تمام؟ طيب دي لو فاتت منك بعدها في ايه؟ شاب نشا في عباده الله، تقدر تلحقها النهارده بفضل الله عز وجل وتنشا في عباده الله، تيجي يوم القيامه تلاقي نفسك فين؟ في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى، تنجو من كل المهالك دي بفضل الله عز وجل. ومع اول بدايه الحساب بقى حينما ينزل الحق جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله تدخل الجنه بغير حساب ولا عذاب. اللي بعدها احنا قلنا فيه سبعه، اخرهم ايه يا جماعه؟ ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، لو دمعت الليل دمعه من خشيه الله خالصه لوجه الله بفضل الله تيجي يوم القيامه تلاقي نفسك في ظل عرش الرحمن. ربنا يرزقنا اياكم ظل عرش الرحمن. ولذلك احنا بنقول ان شاء الله يا رب يا رب الاخت اللي تلبس حجابها النهارده تكون ان شاء الله من الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا ميزان ولا عذاب. قولوا امين. ويا رب الاخ اللي هيصلي الفجر الاسبوع ده حاضر في بيت الله ويختم ختمه قران من الخميس للخميس ان شاء الله يكون من الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا ميزان ولا عذاب. قولوا امين يا رب. فان شاء الله ربنا يكرمنا ويكرمكم. احنا املنا في الله كبير ان شاء الله ان شباب الامه دول تطلعوا يعني شافوا الدين وشافوا الخير. أمانة كبير جدا في الله إن كل الشباب اللي موجود بفضل الله كله يطلع إنسان صالح في ديني وفي وطني، يعني يحاول بقدر الإمكان يكون يعني من الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. طب في مسألة مهمة برضه قبل برضه ما نخش في الموضوع. المؤمن أعماله بتتوزن لأن فيه حسنات وفيه سيئات، صح ولا لا؟ طب الكافر يتوزن ليه؟ ده ملوش حسنات خالص، صح ولا لا؟ وحتى لو عمل خير فهذا الخير لا يحسب له. ليه؟ لأن هو جاء بما يحبط هذا الخير، الكفر يحبط الحسنات، صح لا؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت إيه؟ ليحبطن عملك، واضحة أوي الآية، أي عمل مهما عملت من أعمال، صلاة، صيام، زكاة، كذا كذا، لو أشركت يحبط العمل ربنا عفوا عافيك. أمال ليه الكفر هيتوزن؟ أو هيتوزن إزاي أصلاً؟ أعماله تتوزن إزاي؟ أهل العلم قالوا في طريقتين. الطريقة الأولى يا جماعة إن هيؤتى بالميزان، حلو؟ فيوضع كفر الكافر وسيئاته التي فعلها في كفة، ثم يسأل هل لك من عمل صالح؟ فيقول لا، ما هو ما عندوش عمل صالح. هنا يخف ميزانه، ترجع كفة الكفر وكفة تانية فين؟ خلاص فيخف ميزانه وهو دوت ظهر ايه؟ إليه، فلا نقيم لهم يوم القيامة ايه؟ وزنا. طيب الرأي الثاني ده واضح جدا، والحقيقة يعني النفس تميل للرأي الثاني اللي هو ايه؟ الكافر ليه أعمال برضه طيبة، ليه ايه؟ ممكن تلاقي واحد كافر وبيطع من الناس وبينفق وبيعمل خير كبير قوي وبيبر امه وابوه وبيحسن الى الجيران وياكل اليتامى ويعمل خيرات كثيره جدا، هذا الخير ما يدخلوش الجنه ابدا، لان الكافر محرم عليه دخول الجنه، لكن يقلل نسبه عذابه في النار، صح ولا لا؟ ايه الدليل على كده يا جماعه؟ حديث عم النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في البخاري ومسلم، عم النبي ابو طالب مات كافرا، فسأل العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله لقد نفعك عمك ابو طالب كثيرا ودفع عنك اذى المشركين، فبما نفعته شفاعتك؟ اهو كافر. ورغم ذلك قال صلى الله عليه وسلم سألت ربي ان ينقله من النار الى ضحضاح من النار، فهو أهون أهل النار عذابا يوم القيامة، يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه أبد الآبدين. وانتوا عارفين يا جماعة إن زي ما الجنة درجات فالنار دركات. النار إيه؟ دركات. يعني لا يمكن مثلا تسوي بين مثلا فرعون وبين واحد من جنود فرعون، لا يمكن، ده لي عذاب وده لي عذاب. لا يمكن تسوي بين شارون وبين إيه عسكري من اليهود، ربنا ياخدهم كلهم فانزين. يعني لا يمكن نسوي من ده ومن ده، فكل واحد على قدر ايه؟ على قدر كفره. فيجي يوم القيامه وبرضه ما اقدرش اساوي بين واحد كافر مسالم وبين واحد كافر محارب عمال بيقتل في المسلمين ويذبح في نساء المسلمين واطفال المسلمين، فعلا فده ليه جرمه وده ليه جرمه. فيجي يوم القيامه الكافر اللي ليه بعض الاعمال الخيريه فده توضع الاعمال الخيريه دي في الكفه الثانيه، والكفر يتحط هنا. فالكفر ايه؟ يطب. لكن رغم ان الكفر طب ورجح على كفة الاعمال الخيرية اللي عملها، لكن هذه الاعمال لا تدخله الجنة بل تخفف من عذابه يوم القيامة، والله تعالى اعلم. طيب ومن كمان رحمة ربنا، شوف حتة الميزان، مسألة مهمة جدا يا جماعة. انا بس عمال بسير بعض النقاط في سورة سؤال وجواب عشان عايزك تستحضر ايه اللي هيتوزن وهيتوزن ازاي وامتى ومين اللي هيتوزن، يعني كل حاجة عايزين نعرفها عن مسألة الميزان. من كمان رحمة الله سبحانه وتعالى ان مش هيتوزن ليك الا خواتيم الاعمال، والله العظيم ده من كمال رحمه الله. ازاي؟ انت عملت ذنب وتبت من هذا الذنب وعملت بعد التوبه اعمال صالحه، ايه اللي هيتحط في الميزان؟ الذنب اللي تبت منه ولا الاعمال الصالحه؟ الاعمال الصالحه فعلا. اما لو كان في ذنب بقى انت ما تبتش منه هيتحط فين؟ في كفه السيئات. ولذلك قال الامام القرطبي في قوله جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، قال إنما يوزن من الأعمال خواتيمها. الخواتيم هي التي إيه؟ هي التي توزن. وإذا أراد الله بعبد خيرا ختم له بخير، وإذا أراد الله بعبد شرا ختم له إيه؟ بشر. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم ودي رواية البخاري، فإنما الأعمال إيه؟ بالخواتيم. فإنما الأعمال إيه؟ بالخواتيم. اتختم لك بعمل معين هو ده اللي هيتوزن، هو ده ايه اللي هيتوزن. فيعني عشان كده احنا بنقول ايه، عايزين اهم حاجه ان ربنا يرزقنا واياكم حسن الخاتمه. فميزانك ايها الاخ الحبيب وايها الاخت الفاضله، ميزانك لو تقل بحسنه واحده هتخش الجنه، ولو تقل بسيئه واحده هتخش النار، ولو اتساوى هتبقى مع اهل الاعراف، اصحاب الاعراف اللي هم على سور الاعراف، دول ناس تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، حسناتهم عجزت ان هي تدخلهم الجنه، وسيئاتهم قصرت عن ان تدخلهم النار، فوقفوا فين؟ على الاعراف. وهم واقفين على الاعراف شايفين اهل الجنه وشايفين اهل النار، يقعدوا يبصوا شويه على اهل الجنه ويسالوا الله من فضله ان هم يكونوا معاهم، ويقعدوا يبصوا على اهل النار ويقولوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. شوف المنظر، يفضل واقف. لكن الراجح من اقوال اهل العلم في النهايه ان اهل الاعراف هيكونوا فين يا جماعه؟ هيكونوا في الجنه ان شاء الله جل وعلا. لكن احنا مش محتاجين نستنى بقى نكون مع الاعراف، احنا عايزين نخش الجنه ونخلص، عايزين نخش الجنه ربنا يرزقنا واياكم الجنه يا رب العالمين. فلو تقل ميزانك بحسنه واحده حسنه واحده، فاكر لما قلت لك قبل كده انت ممكن في ثلاث ساعات تقرا 8 اجزاء ونص قران، يعني كم حسنه؟ مليون حسنه. تخيل في ثلاث ساعات دي بالنسبه لاهل الدنيا يعمل فيها ايه؟ يا دوب يتفرج على مسرحيه ثلاث فصول، صح ولا يا جماعه؟ الفصل ساعه تمام؟ والفصل الثاني ساعه والفصل الثالث ساعه، واخد بالك؟ وبعد ما يتفرج على الثلاث ساعات طبعا تعب من كتر الضحك ما شاء الله، خلص فاهم ده، هينام بعدها ايه؟ ساعتين ثلاثه برضه عشان يريح نفسه، فاهم ده؟ ست ساعات، تقدر في ست ساعات تحصل على 2 مليون حسنه. انت يوم القيامه لو تقل ميزانك بحسنه هتخش الجنه، ميزانك حسنه واحده بس. ولذلك قال انس، وهو اثر موقوف على انس بن مالك، قال يؤتى بابن ادم يوم القيامه حتى يوقف بين كفتي الميزان ويوكل به ملك، فإن ثقل ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق سعد فلان ابن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا، وإن خف ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق شقي فلان ابن فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. اسمع ماذا يقول ربك جل وعلا، يقول والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. الآية الثانية قال جل وعلا فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. والله ما ينفعنا نسب ولا هينفع قرابة ولا هينفع مال ولا جاه ولا طيب ولا شهرة ولا أي حاجة، والله لن ينفعك إلا عملك الصالح. ده حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه مسلم لما نزل قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، نادى النبي على بطون قريش قرايبه حبايبه وعشيرته القبيلة بتاعته، نادى يا بني فهد يا بني عبد مناف يا بني عبد شمس يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم وجه النبي الحديث لمن يا جماعة؟ لفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، حبيبة النبي، قرة عين النبي، ثمرة فؤاد النبي. قال لها يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا نسخ في السور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه، اللهم ثقل موازيننا يا رب، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. شوف المشهد، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. الكلوح، الكلوح انت عارف أعزك الله لما بتجيب رنجة، ها جيب رنجة وتشويها على النار تلاقي الجلد بتاعها من الناحية دي راح كده والجلد التاني راح ايه الناحية التانية. نفس الشوي ده يحصل للكافر يوم القيامة. ايه اللي يحصل؟ اول ما يتعرض للنار الشفة العليا تطلع لحد منتصف الرأس، والشفة السفلى تنزل لحد منتصف الصدر. هو ده الكلوح، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب. ولذلك خلينا ايه دايما يا جماعة، المؤمن صاحب قلب حي، كل حاجة في الدنيا تفكره بالآخرة. لو ماشي وشاف واحد مولع نار يتذكر نار الآخرة ويستعيذ بالله من نار الآخرة. لو ماشي كده شاف شوية جناين كده وشوية خضرة ها وشوية مية حلوة كده، يا سلام، يعني شوف المنظر، أمال جنة الرحمن يبقى شكلها إيه؟ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يبقى حاسس إن كل حاجة في الدنيا بتفكره، كل حاجة في الآخرة. لو جه ينام ويتغطى يتذكر ظلمة القبر. لو رايح يشتري أكل ولا خضار ولا فاكهة وبيوزن الأكل ولقى الميزان راح طابب، ياه شوف ميزان يوم القيامة بقى، ربنا يستر علينا ويطبب ميزان حسناتنا. شوف قد إيه كل حاجة في الدنيا إيه تفكروا إيه، كل حاجة في الآخرة. ولذلك أنس بن مالك ليه أثر جميل جدا بس بعد ما صلى صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك، بيقول الكلام ده مين يا جماعة؟ ده بيقول لأهل الخيرية في العصور الأولى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال والحديث البخاري ومسلم خير الناس قرني، خير الناس ايه قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين ايه يلونهم. فجعل الخيرية في الثلاث قرون الاوائل. سيدنا انس لسه ما زال ايه في القرن الاولاني، وبيقول للناس اللي حواليه لبعض ابناء الصحابة وكثير من التابعين، بيقول لهم انكم لتعملون اعمالا هي ادق في اعينكم من ايه يا جماعة، من الشعر، ان كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني من المهلكات. ازاي ده؟ ازاي ده هو موضوع بقى النهارده؟ ازاي؟ سيدنا انس كانه بيقول لك اصحاب النبي دول اصحاب كروب شفافه صلى الله عليه وسلم. فكان الواحد فيهم لما يعمل اي حاجه او يقول كلمه ولو بسيطه كان على طول يتخيل ايه؟ يوم القيامه. كان يوم القيامه خلاص الان، وكان الميزان محطوط يا جماعه، وكان خلاص قد تساوت كفه الحسنات مع كفه السيئات. لو الكفتين سوا يا جماعه ايه اللي يحصل؟ لو حسنة نزلت في كفة الحسنات تخش الجنة، صح ولا؟ ولو سيئة جت في كفة السيئات هتخش النار. فهم لما كانوا يعملوا أي شيء أو يتكلموا أي كلمة يحطوها على الميزان على طول، لا ربما يكون كفة الحسنات بتاعتي متساوية دلوقتي، فلو قلت سيئة أو حاجة وحشة تجيب لي ذنب ربما يثقل كفة السيئات وأخش النار دلوقتي. فكانوا يعملوا إيه؟ يا إما كلمة ترضي الله يقولوها، يا إما ما ترضيش الله ما يقولهاش. خد بالك؟ يعني لان كلمة واحدة تضيع واحد، تضيع انسان، وكلمة واحدة بفضل الله سبحانه وتعالى تسعد الانسان في دنياه وفي اخرته. فاذا زي ما قلت لك، لو رجحت كفة الميزان فحسن تخش الجنة، رجحت بسيئة تخش النار لو تساوت تكون مع اصحاب الاعراف. طيب، علشان كده انا هذكرك بقول النبي ثاني مرة ثانية صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك ايه بوجه طلي. انت تعرف والله العظيم يا اخو ممكن تخش الجنه بالبسمه دي، محدش عارف، محدش فينا عارف هيخش الجنه بايه. اوعى تظن ان انت هتخش الجنه بصيامك وصلاتك وقيامك الليل وقراءه القران وصله رحم وكذا، انت مش هتخش الجنه اصلا الا برحمه الله. النبي قال ايه؟ حديث البخاري ومسلم، قال لن يدخل احدا منكم الجنه عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. اسمع ماذا يقول حبيبه صلى الله عليه وسلم، كلمة واحدة ممكن ترفعك 70 سنة في الجنة، وكلمة واحدة ممكن تنزل الإنسان 70 سنة في النار. حديث البخاري ومسلم. إنما أعتبر إيه؟ إن العبد أو إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، شخبل منها كلمة كده طلعت منه، فانده فإنها ترفعه في الجنة 70 خريفا، ترفع في الجنة دي 70 سنة. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله فتهوي به في نار جهنم 70 خريفا. رواية الترمذي بقى بسند صحيح. إنما أعتبر إيه؟ إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، حاسس إنها كلمة عادية، خد بالك، يكتب الله عز وجل عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. وإن رجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا من سخط الله، من سخط الله عز وجل أو من رضا الله عز وجل، فيكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم القيامة. كلمة واحدة تطلع بغير قصد بس كلمة طيبة، فمذا بفضل الله كلمة دي الله عز وجل يكتب لك بها رضوانه إلى يوم القيامة ويرفعك بها في الجنة 70 خريفا. كلمة تانية تخرج من سخط الله لا يلقي العبد له أبدا، سبحان الله، تهوي به في جهنم 70 خريفا، ويكتب الله عز وجل عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. ولذلك حبيب صلى الله عليه وسلم بيقول لك أي عمل ولو كان بسيط اوعى تحتكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لك إيه؟ قال لك دخلت امرأة النار في هرة، في هرة قطة عملت إيه معاها؟ حبست، بس حبست قطة دخلت النار، حديث في البخاري ومسلم. وفي المقابل في رواية البخاري حبيب صلى الله عليه وسلم بيخبر إن في امرأة هتخش الجنة، هتخش الجنة ربنا غفر لها، وهتخش الجنة بسبب إنها سقط كلبا، سقط كلبا. فيا جماعة لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طريق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمع لك كل دوت بكلمة جميلة قوي في البخاري ومسلم، قال فاتقوا الناس ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. يا سلام يا جماعة، احنا ما نقدرش ان احنا نتألف قلوب البشر كلهم بفلوسنا، لكن نقدر نتألف قلوب البشر كلهم بمعاملتنا كويس، ببسمتنا، بأخلاقنا، بتواضعنا. ولذلك شوف سبحان الله، شوف النبي عشان ما يأسكش بقى انك انت تقول ايه، طب ده انا معيش فلوس انفق، معيش معيش، والله العظيم مع الاخلاص القليل يبقى كثير. النبي عليه قال ايه؟ حديث عند النساء بالسيد حسن قال سبق درهم 100,000 درهم. درهم سبق قد ايه يا جماعة؟ 100,000 درهم. ازاي يا رسول الله؟ قال لهم كان واحد معاه درهمين فتصدق بدرهم، يبقى تصدق ده ايه؟ نص ثروته. والثاني كان عنده ملايين ومليارات ما شاء الله، فده فتصدق بشيء منها اللي هو 100,000، فلم تساوي الدرهم. كل ذلك مع اخلاصك لله عز وجل. طيب يا جماعه، في اعمال بقى، ما احنا عايزين مفيد بقى، في اعمال تتقل الميزان. ادينا الوصفه بقى، خد الوصفه من حبيبك بتبعنا الوصفه صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الترمذي بسند صحيح. اولا كل اعمال البر والطاعه هتتقل الميزان. اي عمل صالح تعمله هيتقل الميزان، واي عمل فاسد هيضيع الميزان. خد بالك الحته دي، اي عمل صالح تعمله ان شاء الله يتقل الميزان. قال صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الترمذي بسند صحيح، قال ما من شيء اثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامه من حسن الخلق. يا سلام، خد بالك حسن الخلق عباره عن ايه؟ هو عباره عن انك انت بتسلم على الناس وتبتسم وخلاص كده؟ لا لا، حسن الخلق اعلى من كده. ده حسن الخلق ده يشمل كل المعاملات التي بين الناس. حسن الخلق فده يعني لو عملت الناس بامانه فده حسن خلق، لو عملتهم بالوفاء فهذا حسن خلق، لو عملتهم بالود والتسامح فده حسن خلق، لو عملتهم بكذا بكذا. فحسن الخلق ده يشمل حاجات كثيره جدا، مش فاده الورع حسن خلق، كل الاشياء والعادات الجميله والاخلاقيات التي تحلى بها النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يجمعها كلمه حسن الخلق بفضل عز وجل. فمش حسن الخلق ان الواحد ما شاء الله ماشي يبتسم في وش الناس وبياكل فلوسهم، لا ده مش حسن خلق. فازاي واحد بيبتسم في وش الناس وبيروح يشهد شهاده الدور؟ مش حسن خلق، صح ولا لا؟ حسن الخلق ان انت تبقى اخلاقك ومعاملاتك كلها بحسب ما جاء في سنة النبي وبحسب ما جاء من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ده أول حاجة تقل ميزانك أوي أوي، أكتر حاجة حسن الخلق. ثاني حاجة يا جماعة الحمد لله. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ حديث رواه مسلم قال الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. قال الحمد لله تملأ إيه؟ تملأ الميزان. عايز تملأ الميزان قول دلوقتي الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله تملأ الميزان. ما هو دين يا اخوانا نصه صبر ونصه شكر، فده والحمد لله دي بالذات خد بالك الحمد لله تشمل الصبر والشكر. وارحم وارحم الحمد لله، هو ده نصه ايه؟ نصه صبر ونصه شكر. فالحمد لله تشمل الصبر والشكر. لو جات لك مصيبه بتقول الحمد لله انا لله وانا اليه راجعون، ولو جالك خير بتقول الحمد لله، صح ولا لا؟ يبقى الحمد لله تشمل الصبر والشكر، ولذلك هي تشمل الدين كله، ولذلك ايه؟ تملا الميزان. الحمد لله تملا الميزان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يا سلام. واذكر فاكرين قصه رجل الداعيه، رجل بسيط جدا غلبان عيني لا يحسن الكتابة ولا القراءه، في يوم من الايام حضر درس من دروس العلم وسمع الحديث ده لاحد الدعاه كلمتان خفيفتان على اللسان، فايه لقى الحديث سهل وحلو قوي، قال خلاص دي شغلتي بقى، انا ادعو الى الله عز وجل بالحديث ده. خرج بره دخل على البقال حق فلان، قال له ايه؟ قال له كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، ودخل على الحلاق ودخل على الجزار كله، فقعد يدعو الى الله عز وجل بهذا الحديث. حتى ما جيت في يوم من الايام بعد سنوات جاله مرض، فحب يخش المستشفى عشان ايه؟ يعمل عمليه جراحيه. الدكتور اللي بيشرف على العمليه الجراحيه عمره ما سجد سجده لله. فالمهم الرجل يعني في غرفه العمليات ومتبني البنج كله، وفجاه وهو في البنج كله قام مره واحده قال له يا دكتور. قال له في ايه؟ قال له كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ثم مات. يا سلام يا سلام على حسن الخاتمه، ربنا يرزقنا اياكم حسن الخاتمه. لا اخي بيقول لي انا ابن عمتي مات وهو بياكل جاتوه، في حسن خاتمه ان شاء الله. لعبد يبعث على ما مات عليه، يبعث يوم القيامه بياكل جاتوه. ربنا يرزقنا اياكم يا رب مش الجاتوه لا حسن الخاتمه. ربنا فسبحان الله. فالمهم تاب هذا الطبيب الى الله، قال بس والله ما يعني الا اياه، كان الله ايقظه من اجله. فعاد الطبيب الى الله عز وجل وتعلم العلم الشرعي، واصبح الان من اشهر الدعاء الى الله سبحانه وتعالى. بمناسبه الكلام عن الميزان يا جماعه، عايزين كل اخ قاعد معانا، والله انا مستبشر كل خير، والله الجلسه الطيبه اللي احنا بنجلسها كل يوم الخميس دي ورب الكعبه انا مستبشر انها تكون ان شاء الله بركه على امه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اتفضل يا جماعه الجلسه الطيبه دي، يعني انا بستشعر ان كل الاخوه اللي بيحضروا معانا وكل الاخوات ان شاء الله كلهم يبقوا دعاء الى الله سبحانه وتعالى، وهيستسلموا بصفة معينة أتمنى من الله عز وجل أن يديم عليهم هذه النعمة، إن كلهم هيبقوا رحماء بالناس من حولهم. ده المكسب اللي إحنا كسبانينه من الجلسة دي، إن إحنا هنا بنتعلم الرحمة. أستغفر الله مش أنا اللي بعلمها لكم، والله أنا بتعلمها منكم، لكن أقصد يعني الحمد لله التراحم اللي ما بيننا والمحبة اللي ربطتنا لبعض، والله أملي في الله كبير جدا إن المحبة اللي تربطنا دي بفضل الله تجعلنا كلنا كده مع بعض يا جماعة كده في ظل عرش الرحمن. فبمناسبه الكلام عن الميزان عايزين كل اخ يبقى وزنه جديد قوي، وزنه كبير له وزنه في الامه، وعايزين كل اخت يبقى لها وزن ان شاء الله سبحانه وتعالى. يعني شوف يا جماعه، شوف حبيبك صلى الله عليه وسلم قد كان لكم في رسول الله ايه؟ اسره حسنه لمن كان ارجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. في حديث جميل قوي رواه احمد باسناد حسن ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حادثه شق الصدر، حادثه ايه؟ شق الصدر، جاله جبريل وميكائيل عليهما السلام، فجبريل قال لميكائيل ايه؟ قال له اجعله في كفه، اجعل مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، قال له خليه هو في كفة، واجعل ألفا من أمته في الكفة الأخرى، يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي أشفق أن يخر علي بعضهم. النبي اتحط في كفة وألف من أمتي اتحطوا في كفة، فالنبي عليه السلام الكفة بتاعته رجحت والكفة الثانية فوق خالص، فبيقول الألف كاد إن هم يقعوا علي من ثقل ميزان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كل أصحابه كانوا كده يا جماعة، كان الواحد من صحابة النبي بأمة كاملة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام حديث رواه الحاكم بسند صحيح يقول لصوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل، صوت صوته بس، أمال بقى عضلاته وقوته وسيفه بكام؟ ده صوته بس لو يتكلم أحسن من ألف رجل، فده خير من ألف رجل، وفي رواية خير من فئة، خير من إيه؟ من فئة. طيب سيدنا الزبير بن العوام لما جه فتح مصر عمر بن الخطاب باعت 4000 واحد مدد لعمر بن العاص عشان يفتح بلاد مصر، قال له أرسلت إليك 4000 رجل على رأس كل 1000 رجلا بألف رجل، كان من بينهم مين؟ الزبير بن العوام، رجل بألف رجل بشهادة مين؟ اللي ما بيعرفش يجامل خالص، عمر بن الخطاب. كون إن سيدنا عمر يقول لك الراجل ده بألف يبقى بـ10000 في نظرنا إحنا، فده لان سيدنا عمر ما عرفش جامع لما يقول لك الراجل ده رجل يبقى ما شاء الله يبقى هو ايه مثلا بالبلد كلها فده لما يقول لك بقى ده كمان ده بألف رجل ده حاجه ثانيه ده سيدنا عمر ده طلع من الله. فابو بكر الصديق كان له وزن عظيم جدا اثقل وزن بعد النبي هو مين ابو بكر ولذلك تتزن الامه كلها جماعه بعد موت النبي بمين بابي بكر الدنيا كلها هتفتن ومنهم من ارتد ويقوم ابو بكر يقول من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت يا سلام فالامه كلها تتزن وترجع بايه بميزان ابي بكر بفضل الله عز وجل وعمر بن الخطاب تتسع البلاد في عهده واصحاب النبي كانوا فقراء جدا مع شده الفقر الامه كانوا فيها في عهد عمر كل واحد من الفقراء دولت بقى ما شاء الله بقى امير على بلد من البلدان قد يفتن وقد تدخل الدنيا قلبه مين اللي وراه عمر بن الخطاب ما تقله الدر ها فمده لو حصل حاجه واقف له فتتزن الامه بين بسيدنا عمر بن الخطاب خالد بن الوليد في الفتوحات بتاعت الشام يا جماعه سبحان الله كان الروم يسمعوا بس بمجيء خالد بن الوليد من على بعد شهر يسروا واللي كان بيثبت منهم كان بيتروق بفضل الله يعني خالد بن الوليد مع قائد الروم في بلده كنصرين ايه اللي حصل يا جماعه في بلده كنصرين قالوا بس ده فيها حصون بقى وابواب ومش عارف ايه احنا نخش ونتحصن وخالد بن الوليد مش هيقدر يقرب لنا خالص ايه اللي يحصل يا جماعه في الوقت ده يوم خالد بن الوليد يبعث لقائد الروم ايه ورقه صغيره من خالد بن الوليد الى قائد الروم في بلده كنصرين اما بعد فاين تذهبون رايحين فين فوالله لو صعدتم الى السماء شفت لأصعدنا الله إليكم أو لأمطركم علينا خلاص بقى مش أعمل بقى قال لك لا نفتح ونحترم نفسنا كده وخلنا حلمين فنبدأ احنا تقريبا الحكم القائد اللي بعد البلدة اللي بعد رايح بقى يتريق على مين على خالد بن الوليد سيف من سيوف الله عز وجل سيف الله المسلول كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم رايح لخالد بن الوليد بيقول ايه سمعت يا خالد أنه ما أخرجكم إلا الجوع والعطش ايه رأيك بقى تيجي بقى كل واحد منكم يدينه عشر دنانير وكسوة وطعام وتعالى لي كل ست شهور أو كل سنة تاخد زيهم خالد بن الوليد حتى المسألة فيها مدلة ايه الكلام ده يتقال لنا الكلام ده قال لا والله ما أخرجنا لا الجوع ولا العطش ولكننا قوم نشرب الدماء وقد سمعنا أنه لا دم أطيب من دماء الروم أحلى صنف موجود على ايه على الساحة دم من غير كوليسترول فاهم ازاي؟ فقلنا نيجي نشرب من دماغكم فالراجل اول ما شرب دماغنا لا طب يعني احنا حلوين برضه كويسين الحمد لله فاهم ازاي؟ يجي قائد الروم اللي بعده تخيل بقى المنظر احنا عايزين بقى الكلمه اللي فاتت دي ما نعبهاش عايزين النهارده بقى مسلمين يقولوا لشارون قد سمعنا انه لا دم اطيب من دمائك انت ومن معك فجينا نشرب من دمائكم فربنا يخلصنا من اليهود يا رب الموقف الثالث الجميل خالد بن الوليد رايح يفتح برضه ايه بلده من بلاد الشام وقائد الروم راح طالع له فحب بقى يتريق على خالد برضه لا ضلع ولا ضلع فبيقول له يا خالد اتزعمون انكم تتوكلون على ربكم قال اجل والروايه ديت عند احمد في فضائل الصحابه بسند صحيح قال اجل قال فخذ هذا الكوب من السم فاشربه يا سلام كوب سم خالص مش مثلا عصير جريب فروت وعليه نقطه سم او مثلا عصير قصب عليه لا ده هو سم خالص فخالد بن الوليد راح واخد الكوب حاول الصحابه يمنعوه قال لهم لا دعوني مسك السم وقال بسم الله توكلت على الله ثقه في الله قال الراوي فوالله لقد شرب السم فما ازداد الا الصحه والعافيه ايه رايك في الوصفه دي يا حاج محمد هو هتعملها ولا يبقى شيء عايزين نرد العيال تاخد بالك شوف سبحان الله شوف العزه يا اخوانا عزه حاجه بقول لك امه تتزن برجل احمد بن حنبل رحمه الله رحمه الله امام اهل السنه في محنه خلق القران تتزن الامه كلها بمين؟ باحمد بن حنبل رحمه الله رحمه الله فاحنا عايزين كده سؤال بسيط انا لو مت او انت مت امه الحج هتفقد ايه؟ تضحك يعني بعض الناس النهارده موجودين يا جماعه ولا اخص بهذا احد عياذا بالله لكن اظن ان في بعض الناس من المسلمين النهارده كما وصفهم النبي عليه الصلاه والسلام وثاء كوثاء السيف وجوده زي عدمه شوف لما مات الشيخ ابن باز والشيخ الالباني الشيخ ابن عثيمين الشيخ احمد ياسين رحمهم الله جميعا رحمه واسعه اول ما مات تحس ان في حاجه غاليه في ابنها صح ولا لا؟ تحس ان في حاجه غاليه قوي طب يا ترى انت لما تموت امه الحبيب صلى الله عليه وسلم هتحس ان في حاجه غاليه فعلا في ادتها؟ نتمنى ذلك نتمنى يكون كل اخ فينا دلوقتي له وزن وكل اخت لها وزن وبمناسبه الوزن ان شاء الله جاءكم اليوم ضيف عزيز عليكم وضيفة عزيزة عليكم جاينا الميلاد الحمد لله خير كبير قوي ربنا يحفظنا احفظكم. اخ يريد ان يعلن التوحيد لله جل وعلا، يريد ان يسلم الان بينكم، واخت جاءت ايضا لتعلن اسلامها الان بينكم، فالاخ يتفضل ان شاء الله. تفضل. الاخت هتردد ورانا عند الاخوات ان شاء الله، والاخ هيردد معنا الان عشان يحس بفرحته بينكم ان شاء الله، فانتم اخوانه واحبابه، وهو اخ لنا حبيب قريب الينا ان شاء الله منذ تلك اللحظه. اسمه عبد الرحمن، اسال الله ان يجعله عبدا للرحمن. قولوا ان شاء الله: اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. وحده لا شريك له. وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نسال الله عز وجل ان يبارك فينا. شوف بقى سبحان الله، يعني من احب ان ينظر الى رجل بدأ صفحة بيضاء مع الله عز وجل، مش صفحة بيضاء بس، ممكن كل حسنات اللي عملها قبل كده وما اتحسنتلوش تحسب له الآن في ميزان حسناته منذ تلك اللحظة. فقد قال صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لما أسلم، قال له: يا رسول الله، كنت أتحنث في الجاهلية، هل يحسب لي ذلك؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير يا حكيم. الله، كلمة جميلة أوي. فربنا يثبته إن شاء الله، ويثبت أخدنا الفاضلة، ويبارك فيهم جميعا، ويجمعنا واياهم ان شاء الله مع الحبيب المصطفى في الجنه. لو قدمت اخر عدد اي خدمه لمصلحه هذا الدين بفضل الله هيتقل ميزانك، وتلقى النبي على الحوض لتشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها ابدا بابي هو امي صلى الله عليه وسلم. عشان كده احنا قلنا الدرس بتاعنا عن ايه؟ عن الميزان والحوض. الجزء الثاني ان شاء الله اللي واحد بيقول دلوقتي مع حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ايه هو الحوض يا جماعه؟ الحوض كما قال اهل العلم هو حوض في ارض المحشر. الميه بتاعته جايه منين يا شباب؟ جايه من نهر النبي اللي هو نهر الكوثر. نهر ايه؟ الكوثر. قال جل وعلا: انا اعطيناك الكوثر. فالكوثر هو نهر في الجنه كما وصفه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اسمع لوصف هذا النهر اولا. حديث البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: بينما انا اسير في الجنه اذ عرض لي نهر. اتعرض له ايه؟ نهر. حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف. يا سلام، الجنب ده والجنب ده من قباب اللؤلؤ ايه؟ المجوف. فقلت: يا جبريل، ما هذا؟ قال: هذا الكوثر الذي اعطاكه الله. ثم ضرب بيده الى طينه فاستخرج مسكا. عارف الطين اللي تحت تحت الميه؟ ها، سيدنا جبريل ضرب ايده تحت، طلع طلع ايه؟ مسك. مش طلع طين، طلع مسك. فاستخرج مسكا، قال صلى الله عليه وسلم: ثم رفعت لي سدرة المنتهى فرأيت عندها نورا عظيما. حديث ثاني جميل قوي رواه أحمد الترمذي سند صحيح. يقول صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب. حافتاه إيه؟ من ذهب. ومجراه، المجرى بتاعه عليه، على الدر والياقوت. التربة بتاعته شكلها يا جماعة، تربته أطيب ريحا من المسك، وماؤه احلى من العسل، واشد بياضا من الثلج. يا سلام، ربنا يرزقنا شربة من حوض النبي يا رب صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا انس بن مالك في قوله تعالى: انا اعطيناك الكوثر، قال: هو نهر في الجنه. امنا عائشه بقى بتضيف معلومه جميله قوي، يا ريت نركز فيها. بتقول: نهر الكوثر ده لو واحد فيكم حط صوابعه في ودانه دلوقتي هيسمع صوت خرير الماء في ذلك النهر. انت لما بتحط صوابعك في ودانك لسان، ها، تسمع ايه؟ تسمع صوت كده زن كده بسيطه كان فيه هدير ميه. خد بالك، امنا عائشه بتقول الصوت دوت هو صوت خرير النهر دوت، نهر النبي عليه الصلاه والسلام، نهر الكوثر في جنه الرحمن سبحانه وتعالى. طبعا الكلام ده امنا عائشه ان كانت قالته فهي لم تقله من ايه؟ من رايها هي، يعني ليس هو ايه؟ من قولها، وانما قد يكون من قول النبي عليه الصلاه والسلام، وهي يعني لم ترفعه ولم توضح انها سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. وصف الحوت ايه يا جماعه بعد ما صلوا صلى الله عليه وسلم؟ حبيبك بيوصف لك الحوت، نفسك تشرب من حوض ان شاء الله بحسن ظن بالله، والله امل في الله كبير، ان شاء الله كلنا نشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث عطاء بن ليل حديث مسلم قال: حوضي مسيره شهر. لو ركبت فرس سريع وجريت بيه جنب حوض النبي شهر كامل عشان توصل لاخره. حوضي ايه؟ مسيره شهر. ماؤه ابيض من اللبن، وطعمه احلى من العسل، كيدانه كنجوم السماء، يعني في جمال ولمعان نجوم السماء، وفي رواية: بعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. في رواية بقى الترمذي السنة الصحيح، في رواية ثانية بتوضح لك بقى الحوض برضه. إنما أسمي لك إيه؟ حوضي من عدن إلى عمان، من عدن إلى إيه؟ إلى عمان البلقاء. ماؤه وصفه يا رسول الله؟ قال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. يا سلام، يعني اللون بتاعه أجمل من اللبن والطعم بتاعه أحلى من العسل، مش اللي احنا بندوه ده، ده مش عسل ده، تمام؟ فخذ بالك، وأحلى من العسل. وأكوابه عدد نجوم السماء، أكواب الحوض عدد نجوم السماء، من يشرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. مين أول ناس هيشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقراء المهاجرين. قال صلى الله عليه وسلم أول الناس ورودا علي فقراء المهاجرين، الشعث رؤوسا، الدنة ثيابا، الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم السدد. الناس الفقراء الغلابة اللي ما كانش حد بيهتم بيهم ولا بيفتح لهم الأبواب ولا كانوا بيلبسوا لبس عيد، يعني كانوا غلابة، ودول يوم القيامة أول ناس يشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى هو حوض واحد ولا كم حوض يا جماعة؟ حوض واحد ولا كم حوض؟ لا، كل نبي له حوض. خد بالك، حديث رواه الترمذي بسند صحيح، ويمكن ديكم معلومة جديدة. النبي عليه الصلاة والسلام إن لكل نبي حوضا، وإنهم لا تباهون يوم القيامة أيهم أكثر واردا لذلك الحوض. يعني يوم القيامة كل نبي يقول إيه؟ أبى أشوف بقى مين أكثر واحد هيجي يشرب من الحوض. طبعا أكثر واحد مين؟ حوض النبي صلى الله عليه وسلم. أكثر واحد هو النبي صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم يوم القيامة بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. وهذا رغم يا جماعة من إن أعظم لقاء وأعظم لحظة بعد النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى هي لقيا النبي على الحوض، لكن يختار في ناس بقى من أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم مش هيشربوا من الحوض. تخيل بقى، في ناس هيتحرموا، هم اللي عملوا في نفسهم كده. خد بالك، ما حد ظلمهم، اتعرضت عليهم السنة رفضوها، اتعرض عليهم انه يصلوا مش عايز يصلوا، اتعرض عليهم انها تتحجب تقول لك لا، حجاب حجاب القلب، واسمعوا صوت الحجاب، يعني ايه قلنا الشبه كلها، تمام؟ يتعرض عليها مش عارف ايه، مش عايز. طب اطيعي زوجك في طاعة الله مش معصية الله، مش عايز اطيعه. خد بالك، طب بر والديك، مش هبر والدي. طب سيبك من الخمر والمخدرات يا اخي العزيز، مش هسيبها، مش قادر. فاهم ازاي؟ طب بلاش الدخان، مش قادر اسيب الدخان. طب سيب، طب سيب، مش عايز اترك حاجه لله سبحانه وتعالى. سيب يوم القيامه من كثر المعاصي والبدع اللي بعض الناس، نسال الله الا يجعلنا منهم يا رب، وربنا يجعلنا من الذين يشربون من حوض النبي بعد فقراء المهاجرين مباشره بفضل الله. من كثر المعاصي والذنوب والبدع اللي وقع فيها، يجي يوم القيامه ماشيين يوم في أرض المحشر، الوفاة دي يا جماعة 50,000 سنة دلمين للكفرة والعصابة أو إيه، والمجرمين والمنافقين، وكل واحد على قدر ذنوب. واحد هيقف يوم القيامة ساعتين ويخلص ويروح على ظل عرش الرحمن، واحد هيقف سنة، واحد يقف 100 سنة، واحد 50,000، واحد 20,000، واحد 2,000، كل واحد على حسب ذنوبه وعلى حسب كفره عياذا بالله، تمام؟ يجي بعض الناس بقى في أرض المحشر خلاص هيموتوا من العطش ومن الجوع، كما قال ابن مسعود يبعث الناس يوم القيامة أجوع ما كانوا قط، شبه، وأظمأ ما كانوا قط، وأعرى ما كانوا قط، عطشانين جدا، جعانين جدا، عريانين خالص. فاهم ده؟ فيجي يعدوا يلاقوا واحد واقف على حوضه. ده مين؟ صلى عليه صلى الله عليه وسلم. يلاقوا النبي واقف على حوضه، إيه ده مين؟ ده النبي. الله، فرجت، فرجت على إيه؟ هنروح نشرب بقى وخلاص، ده احنا هنموت من عطش، ده احنا بقالنا شوف كام الف سنة محطوطين في القبور ما شربناش بقى مية، وبقالنا كام الف سنة واقفين في ارض المحشر، نروح نشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. اول ما يقربوا الملائكة تسيبهم يعدوا يعدوا يعدوا لحد ما يقربوا من النبي ولسه يشربوا، الملائكة تمنع. الله، في ايه؟ اللي بيحصل ايه؟ اصحابي يا رب، احبابي يا رب، اخواني يا رب، ده سبع. فتقول الملائكة يا رسول الله إنك لا تدري ما أحدثوا بعد، أنت تعرفش دول عملوا إيه بعديه؟ إنهم قد رجعوا عن دينهم القهقرة، ده في ناس سابوا دينهم، ده في ناس باعوا دينهم ب20 جنيه، ده في ناس باعوا دينهم ب1000 جنيه، ده في ناس تركوا الدين كله ببلاش، في ناس ما كانوش عايزين دين خالص، ده في ناس عملوا وعملوا وعملوا دول ألفوا بدينك يا رسول الله، دول لغوا سنتك، دول عملوا ده عملوا، سبحان الله. وبدل ما النبي لسه بيرفع الكوب عشان يسقيك من حوضه صلى الله عليه وسلم، واذا به يتبرأ منه، يقول سحقا سحقا ابعد، وبعدا بعدا لمن بدل وغير. يا ستير اصبر يا رب، تخيل ربنا ما يجعلناش منهم ابدا، نحن ان شاء الله بحسن ظننا بالله واتباعنا لرسول الله وفوق ذلك وقبل ذلك برحمه الله ان شاء الله نشرب بحوض النبي. صلى الله عليه وسلم يقول الحبيب المصطفى والحديث في الصحيحين: إني فرطكم على الحوض. فرطكم يعني إيه؟ هزأكم. إني فرطكم على الحوض، من مر بي شرب إلا هيعد علي هاتين، ومن شرب لم يضمأ أبدا، ولا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم فأقول إنهم مني، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول صحقا صحقا لمن بدل بعدي. وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي أو قال من أمتي، فيحلؤون أو فيحلؤون يعني يطردون عن الحوض، فأقول يا رب أصحابي، فيقول إنه لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة فيجلون عن الحوض. يقول الإمام القرطبي تعليقا على الحديث: قال علماؤنا: فكل من ارتد عن دين الله، وكل من أحدث في دين الله ما لا يرضاه. ناس عمالة تألف دين جديد ويقول لك الطريقة المش عارف ايه والطريقة المش عارف ايه، الطرق دي كلها ليست على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هل كانت الطرق دي موجودة ايام النبي يا جماعة؟ امال بيألفوا ايه الكلام ده؟ ورد السبت، ورد الحد، ورد مش عارف ايه، يجي فندق ايه ورد ايه ورد كلها جابوها منين دي؟ عارفش. وتلاقي عندهم الحديث ما شاء الله، احنا الحديث عندنا ربع صفحة او سطرين ثلاثة، هم عندهم الحديث 50 صفحة ما شاء الله، يعني ما تعرفش يحطوه في رد ولا بيعملوا يعني. المهم يعني ايه، تلاقي اشياء غريبة جدا كلها ليست ايه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يحدث ويبتدع في دين الله يقينا لن يشرب من حوض النبي ابدا. شوف الامام القرطبي ليه: فكل من ارتد عن دين الله او احدث فيه ما لا يرضاه الله، خد بالك، فهو من المطلوبين عن الحوض، واشدهم فرضا، اكثر ناس بقى يطلبوا عن الحوض، من خالف جماعه المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج والروافد والمعتزله. يا سلام. قبل ما نختم الدرس، فاكرين لما قلت لكم مره لو كل واحد فينا يتخيل ان النبي اللي نادي هيخبط على بيتك، ايه رايك؟ مستعد؟ غمض عينك كده وتخيل النبي دلوقتي بيخبط على بابك، بيخبط بيخبط. النبي هيخبط كم مره؟ ثلاث مرات، ده بيخبطش اكتر من كده طبعا. وهي دي اداب التخبيط، خبط مره ويسكت، مره ويسكت، مره وخلاص ما حدش رد يمشي، فالنبي يخبط عليه. هتسمع حد بيخبط خبطه كلها ادب ورحمه، فتقول من؟ سيقول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. والله يا جماعه ولا اكون مبالغا، كثير من امه الحبيب مش هيقدروا يستحلوه. ليه؟ استحلوا ازاي؟ ده انا افضح نفسي قدام النبي صلى الله عليه وسلم، انا افضح نفسي، ده انا اول ما افتح مش هستنى بقى يخش بقى الطرقه وبعدين سلم وينزل ويطلع ويشوف، لا ده من اول ما يخش في الصاله، تلفزيون 26 بوصه بالالوان وريموت كنترول، فاهم ازاي؟ وتحتيه فيديو وتحتيه كمان دش، فاهم ازاي؟ ده ايه ده؟ النبي ما شافش الكلام ده، ده ايه ده؟ ده التلفزيون بتشوف في ايه؟ بشوف في بقى النساء بقى اللي ايه؟ اللي يعني اللي كده يعني، تمام؟ اللي هم يعني بينتوا يلبسوا وبيعملوا مش عارف ايه يعني، واللي عامله مش عارف ايه، واللي كشف شعرها ووشها، واللي هنا هنا. طب واللي تحتيه بقى فيديو بقى عشان لما التلفزيون يقطر ها الفيديو يشتغل. طب وايه اللي جنبهم بقى؟ عشان بقى يعني لا قدر الله لا فيش حاجه عدله في الفيديو، مفيش حاجه عدله في التلفزيون، نفتح بقى الدش 400 قناه. 400 قناة صار على ايه؟ على كل حاجة بقى، كل حاجة بقى 400 قناة بقى، زي ما انت عايز اقعد قلب طول الليل بقى، ولا شغلة ولا مشغلة بقى، ولا طلب علم ولا قراءة قرآن ولا صلاة ولا تربية ولاد ولا أي حاجة، هو ليل ونهار عمال يدمر في عينيه وفي أخلاقه ويفسد قلبه ويضيع دينه بإيه؟ بالجهل ده. طيب فين مراتك وفين بنتك؟ والله ما أقدرش أخرجهم لك يا رسول الله. ليه؟ أصل هما يعني ما بيلبسوش حجاب يعني، فلو خرجوا ما فيش خالص يعني، من الجيب والاسترتشات وبابيهات والحمد لله يعني، اللهم بارك يعني. طيب وبعدين طب وانت مش صلي الحمد لله؟ لا والله انا يعني انا كنت بصلي زمان، بس دلوقتي الحمد لله يعني ايه؟ يعني بصلي العيد الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله ربنا يبارك فيك. طيب واخبارك ايه بقى مع طلب العلم؟ احنا يا دوب يعني بنشتغل من 8 ل 2 ومن 2 ل 1 بالليل ونيجي ناكل وننام الحمد لله. يا يعني على كده، على كده الطيور والدواب افضل، وان من شيء الا يسبحه بحمد ولكن لا تفقهون ايه تسبحه. في ناس عايشه كده، تخيل الموضوع ده، والله في ناس عايشه كده، وفي ناس عايشه اوحش من كده كمان، فاهم ازاي؟ فلما يقابل النبي، النبي يقول له ايه؟ انا اتخيل يعني اتخيل لو النبي شافه هيقول له كلمه واحده، كان النبي يقول له ايه؟ اما قلت لكم تركت فيكم ما ان تمسكتم به فلن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي، وانهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. تيجي يوم القيامه معاك كتاب وسنة تيجي تخش على حب النبي عليه الصلاة والسلام فيسيب النبي ويمشي. ايه يخبط بقى على واحد من حبيبنا اللي قاعدين معانا دلوقتي ان شاء الله بحسن الظن يخبط من محمد بن عبد الله. يا خبر ابيض يا دي النور يا دي الهنا ويا دي السعاده تفتح تبوس راس النبي تبوس ايديه تبوس رجليه. هتعمل كده مش يعمل هتعمل طبعا. حد يقدر يتاخر نبوس رجل النبي ده احنا نحط رجل النبي في الميه ونشرب ميته طلع سنه تبوس راس النبي وتبوس رجليه وتبوس ايديه وتقول له جزاك الله خيرا عنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ده كل خير احنا فيه انت السبب فيه يا رسول الله. فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم اول ما يخش يلاقي يا جماعه هيلاقي في الصاله ايه مصليه واحد يقول دي بدعه يا عم دي بقى فيها خمس صلاه الحمد لله دي مصليه مش هتقدرش نصلي عليها فده فاول ما النبي عشان يشوف المصليه ما هذا دي يا رسول الله بصلي عليها قيام الليل لا ما في ناس بيحطوا المصليه برضه في البيت عشان ايه عشان الصلوات الخمس لا ما ينفعش الصلوات الخمس للرجاله تبقى في بيت الله والنبي عليه الصلاه والسلام ادى لك العطاء قال كما عند الترمذي بسند الحسن من صلى لله اربعين يوما فين في جماعه امتى يدرك التكبيره الاولى كتبت له براءتان براءه من النفاق وبراءه من النار. اخي يا حبيبنا معانا في الدرس هنا بشرنا الاسبوع اللي فات انه الحمد لله كمل 40 يوم بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب خدت بالك؟ طب دي المصلي دي بصلي ده عليها رسول الله قيام الليل هو سيدنا جبريل مش قال لك يا رسول الله واعلم يا محمد ان شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس واما قلت يا رسول الله رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم ايقظ امراته فان ابت نضح فيها وجه الماء فان قام وصليا كتب عند الله ليله اذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اما اخبرتني يا رسول الله ان الحق جل وعلا ينزل الى السماء الدنيا كل ليله وينادي علينا من يدعوني فاجيبه من يسالني فاعطيه من يستغفرني فأغفر له. فأنا كل يوم بصلي قيام الليل أنا وزوجتي وعيالي. يا سلام وفين زوجتك وإيه اللي متعلق الحيطة ده الحجاب بتاع زوجتي ده الحجاب بتاع بنتي بحجبهم أم حجبهم يا رسول الله هو مش أنت أمرتنا بالحجاب وربنا أمرنا قبل ذلك بحجاب النساء. آه طيب ماشي وإيه بقى اللي على الرفض دي اللي على الرفض دي يا رسول الله ده ما شاء الله ده القرآن وده صحيح البخاري وده صحيح مسلم وده سنن الترمذي سنتك يا رسول الله ده تعلمه وبعلم الناس وأدعو إلى الله كما كنت تدعو يا رسول الله. أما قال جل وعلا لك يا رسول الله كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أنا من أتبعك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمال إيه اللي أنت حاطه في الإنادة ده السواك يا رسول الله اللي أنت قلت لنا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وإلا على وشك ده وسام السنة مش أنت قلت لنا أطلق اللحى فأنا أطلقت الحيط يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإهدى وإهدى وإهدى يا سلام على الخير. يقول له النبي إيه أتخيل أن النبي يقول إيه بارك الله فيك موعدي معك على الحوض يا الله يبقى خدت معاك زي الانصار ما خدوا معاه مش الانصار خدوا معاه والنبي عليه الصلاه والسلام قال لهم كما عند البخاري قال انكم ستجدون بعدي اثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. يا سلام عايزين يا اخوانا الدنيا دي ما تشغلناش للدرجات ما تبعدناش عن ربنا للدرجات عايزين يبقى في ميعاد مع النبي على الحوض. الدنيا كلها ما تساويش حاجه امام ان الانسان يجي يوم القيامه وعايز يشرب من حوض النبي والنبي يبعدك والملائكه تبعدك الملائكه تبعدك وانت شايف النبي والملائكه تبعدك وانت شايفه وقلبك بيتقطع من جوه تقول يا ريتني اتبعت النبي يا ريتني سرت ورا النبي يا ريتني صليت يا ريتني سبت المخدرات والخمور يا ريتني سبت البنت اللي منصحبها ويا ريتها هي كمان سابت الولد اللي منصحبها ويا ريت يا ريت يا ريت ما احنا فيها اهو منسوب لله ونرجع الى الله سبحانه وتعالى ولا نبكي على الدنيا نبكي على اخرتنا فقط. يقول القائل النفس تبكي على الدنيا وقد علمت النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها أين الملوك أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها أموالنا لذوي الميراث نجمعها وديارنا لخراب الدهر نبنيها كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها

والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. خذهم أخذ عاد وتموت، خذهم أخذ عاد وتموت. جمد الدماء في عروقهم، جمد الدماء في عروقهم. أخرجهم في الطرقات كالمجانين. طلت الكافرين بعضهم على بعض، طلت الكافرين بعضهم على بعض، طلت الكافرين بعضهم على بعض. رحماك رحماك بالموحدين، رحماك رحماك بالدماء التي سالت وبالأعراض التي انتهكت. رد إلينا المسجد الأقصى الأثير، رد إلينا المسجد الأقصى الأثير، رد إلينا المسجد الأقصى الأثير. ارزقنا شهادة هناك، ارزقنا شهادة هناك، ارزقنا شهادة هناك، ارزقنا شهادة هناك. رحمك رحمك الموحدين، رحمك رحمك بأبناء الموحدين. يا رب نصرك الذي وعد، يا رب ارفع الذل من عن أمة الحبيب محمد، ارفع الذل من أمة الحبيب محمد، ارفع الذل من أمة الحبيب محمد. ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت، ارحمنا جميعا إذا من قطع منا الضوء، ارحمنا يا ربنا إذا ولينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا الله. نعوذ بك من غمسة في النار، نعوذ بك من عذاب في النار. قنا عذابك يوم تبعث عبادك، قنا عذابك يوم تبعث عبادك، قنا عذابك يوم تبعث عبادك، قنا عذابك يوم تبعث عبادك. رحماك رحماك للموحدين، اسقنا من حوض النبي شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. واختم لنا جميعا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة.